الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. محتاج تسمعون؟ الماضي أن ناقش شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مسألة التشبيه، وهذا اللقب قد أطلقه أهل البدع على أهل السنة ونعتوه بأنهم مشبهة، وبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا اللقب من الألفاظ المجملة التي صار بعض الناس يطلقها على من يخالفه في عقيدته التي اعتقدها، فمن اعتقد التعطيل رأى أن مثبتة الصفات هم مشبهة وصار يطلق عليهم هذه الألقاب الشنيعة أنهم مشبهة وأنهم ممثلة وأنهم مجسمة بناء على ما اعتقده وبناء على ما جرى عليهم في باب الأسماء والصفات مثلا، حتى وصل الأمر لبعض المعطلة كثمامة بن الأشرس أن قال ثلاثة من الأنبياء المشبهة، قال موسى حيث قال إن هي إلا فتنته لأنه كان رأسا في الاعتزال وكان قدريا، والقدرية يرون أن إثبات خلق الله عز وجل لفعل المخلوق وأن الله عز وجل يضل ويهدي يعتقدون أن هذا تشبيه، بل الإنسان يخلق فعل نفسه وهو الذي يختار الهداية ويحصلها دون توفيق من الله ودون إعانة، وهو الذي يختار الضلال ويذهب فيه دون خذلان من الله. فحينئذ إذا أثبتت أن الله عز وجل يضل ويهدي تكون مشبها عنده. وهكذا عيسى حين قال أو حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، فأثبت النفس لله عز وجل، النفس طبعا هي الذات على الصحيح الذي عند جمهور السنة. قال محمد صلى الله عليه وسلم فقال ينزل ربنا حيث أثبت لله عز وجل صفة فعل. فمن ينكر ثبوت الصفات لله عز وجل يعتبر من أثبت هذه الصفات مشككا. قال شيخ الإسلام حتى أن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق ابن راهويه أو راهوية بعضهم يضبطه هكذا وبعضهم هكذا والأمر واسع إن شاء الله. قال وأبي عبيد وقاسم بن سلام وغيرهم في قسم مشبهة. إذا شيخ الإسلام الآن يبحث أي قضية؟ يبحث الآن قضية الألقاب التي يطلقها المتبعة على أهل السنة. لماذا؟ لأن أهل السنة اعتقدوا وساروا في بعض أبواب العقيدة على خلاف ما يعتقده هؤلاء المتبعة، فصار المتبع إن رأى أهل السنة يعتقدون خلاف ما يعتقد جعل لهم لقبا بناء على عقيدته يراه صوابا، وفي نفس الأمر هو أولى به من أهل السنة. قال شيخ الإسلام وكنا قد وقفنا هنا، قال وقسمك أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن جلباس الشافعي جزءا أسماه تنزيل الشريعة عن الألقاب الشنيعة. قال المحشي قال لم أعثر على هذا الكتاب، يعني لم يجد مخطوطا ولا مطبوعا والله أعلم. وكثير من كتب السلف لم نقف عليها ولم نحصل منها إلا ما نقله الأئمة عنها. فمثلا هذا النقل أو هذه الإشارة من شيخ الإسلام عرفنا من خلالها اسم الكتاب وعرفنا من خلالها أيضا موضوع الكتاب، أما الكتاب فلم يقع بين أيدينا. الشاهد قال وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألفاظ. ما معنى ذلك؟ يعني الخوارج عندهم أن أهل السنة إيش؟ مرجئة. الخوارج يرون أن أهل السنة مرجئة. لماذا؟ لأنهم لا يكفرون بالكبيرة، فعل الكبيرة لا يكفر عند أهل السنة ما لم يتحد فعل الكبيرة، فيسمونه مرجئة. والمرجئة قد يلقبون أهل السنة بأنهم إيش؟ مثلا شكاكا كما تذكر شيخ الإسلام، يعني أنهم يشكون في دينهم. لماذا؟ لأن أهل السنة يستثنون في الإيمان فيقولون أنا مؤمن إن شاء الله. طبعا هذا عند أهل السنة يخرج على وجهين، الوجه الأول هو من قبيل التبرك أنك تذكر إن شاء الله متبركا بها، والثاني أنك تقصد كمال الإيمان لا أصل الإيمان. فأصبح لقب الخوارج أو لقب المرجئة عند الفرق مختلف المسمى، فكل فرقة وكل مذهب أصبح هذا اللقب أو هذا اللقب له مسمى خاص عندهم. فأجل يبينوا المعاني الصحيحة لهذه الألفاظ، فبينوا أن المرجع هو من أخرج العمل عن مسمى الإيمان، وأن الخوارج هم الذين يكفرون بالكبير، فبينوا المعاني الصحيحة. بينوا أن المشبه الممثل هو الذي جعل القدر المختص بالرب عز وجل كالقدر المختص بالعبد، واضح. وبينوا أن المعطل هو الذي نفى الاشتراك في القدر الكلي، واضح هذا. فهذا التفصيل وهذا البيان أهل السنة حرر المعاني الصحيحة، ثم بعد ذلك تستطيع إذن أن تسأل المخالفة ماذا أراد بهذا اللقب. فإذا ذكر معنى صحيحا في الذي ذكره السلف وافقته على المعنى وقالته في اللفظ، فإن قال أنا الذي يثبت الصفات ألقبه المشبه، ماذا تقصد بالمشبه وماذا تقصد بإثبات الصفات؟ إن قصدت أنه يثبت الصفات على صورة تليق بالمخلوق يثبتها لله على ما يليق بالمخلوق، نعم هو مشبه. أما إن قصدت أن الذي يثبت الصفات على الوجه الذي يليق بالله عز وجل إن سميت هذا مشبها فقد أخطأت في اللفظ والمعنى. وفي الأول أخطأت في المعنى دون أو أخطأت في الناس اللفظ دون المعنى، لأن الذي يثبت الصفات لله عز وجل على الوجه الذي يليق به هذا ليس مشبها. واضح؟ طيب، المقصود قال: وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألفاظ، شكاك، مرجع، مشبه، هذه الألفاظ ما معناه الصحيح؟ المرجع الذي أخرج العمل عن سنة الإيمان، المشبه الذي جعل القدر المختص بالله عز وجل كالقدر المختص بالمخلوق، وهكذا بين ما هذه المعاني الصحيحة. قال: وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه، كما قلنا المعطل في نظره في اعتقاده أن من أثبت أصل الصفة أصل معنى، من أثبت المعنى هو مشبه، فقال هؤلاء مشبهة. لماذا هم مشبهة؟ لأنهم أثبتوا الصفات لكنهم لم يثبتوا ما يليق بمخلوق لله عز وجل، وإنما أثبتوا الله عز وجل ما يليق به. قال: لا، إثبات أصل الصفات هذا تشبيه، فلقب أهل السنة بأنهم مشبهة. المرجع الذي عنده أن الإيمان هو التصديق، والتصديق شيء واحد، فإذا قلت إن شاء الله لأن تشك في إيمانك، لأنك إما أن تكون مصدقا وإما أن تكون مكذبا وإما أن تكون شاكا، فإن كنت مصدقا ما بقي وجه للاستثناء، فإن كنت تقول إن شاء الله فأنت تشك في إيمانك، إذا تشك في تصديقك. فلقب أهل السنة الذين يقولون أنا مؤمن إن شاء الله على الوجهين اللذين ذكرناهما، لقب أهل السنة بإيش؟ بأنهم شكاكا. قال: يزعم أي هذا المبتدع أنه صحيح، أي هذا اللقب الذي أطلقه على أهل السنة صحيح على رأيه الفاسد. فنعم، على رأيه يكون من أثبت أصل أو من أثبت الصفات لله عز وجل على الوجه الذي يليق به على طريقته، نعم هذا يكون مشبها. قال: كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها، وهذه إشارة من شيخ الإسلام سيصرح بها بعد قليل، وهي أن أهل السنة الذين حافظوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، أي عقيدة ومنهجا، وظاهرا أي عملا وقولا، هؤلاء لا بد الذين وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن ينالهم مما نال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلامة الإرث الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبك بما أصابه. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتهمه الكفار بأنه ساحر، بأنه كاهن، بأنه مجنون إلى آخره، هكذا أهل السنة الذين تمسكوا بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يلقبوا بألقاب السوء. فكما كانوا يلقبوا النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الألقاب، ترى أن أهل السنة لقبوا أيضا بألقاب شنيعة، مشبهة، مجسمة، جبرية، حشوية، نوابغ إلى آخره. الآن هذا أصل أصله شيخ الإسلام، ما هو؟ أن كل متبع يعتقد عقيدة ينظر، فإذا رأى أهل السنة يخالفون فيها لقبهم بلقب يتماشى ويسير على عقيدته. واضح؟ مثل ماذا؟ مثل الشيخ فقال: فالروافض تسميه النواصب. ما معنى النواصب عند الروافض؟ النواصب هم الذين نصبوا العداء لأهل البيت. النواصب عند الروافض هم الذين يكرهون أهل البيت ويبغضونهم ويعادونهم. طب لماذا؟ هذا بناء على عقيدتهم صحيح. أهل السنة يكونون نواصب، يكونون نواصبا. لماذا؟ لأن ولاية أهل البيت عندهم أن تكره وأن تتبرأ من أبي بكر وعمر، فعندهم لا يلا إلا ببراء، لا تكون وليا لأهل البيت إلا إذا تبرأت من أبي بكر وعمر. أهل السنة لا يتبرأون من أبي بكر وعمر، إيش يلزم؟ أنهم لا يلون أهل البيت، وبناء على ذلك نكون نواصب على بناء على عقيدة من؟ الروافض. فحينئذ إذا قالوا لنا أنتم نواصب، نقول: ماذا تقصدون بالنواصب؟ فإن قال لنا أنكم تؤمنون أبا بكر وعمر، نقول لهم نتشرف بأن نكون نواصب، ولكن نؤمن معهم، لكن هذا لا يلزم منه أن لا نكون موالين لأهل البيت. هم عندهم لا يمكن أن تكون موالية لأهل البيت إلا أن تغضبت أبي بكر وعمر. هذه الملازمة باطلة، وسيتبين معنى الآن. جل هذه الأمور التي تعتبرونها لوازم هي ليست بلوازم. الملازمة، أن تنصب الملازمة بين ولاية أهل البيت وبين البراءة أبي بكر وعمر، هذه ملازمة باطلة. فنحن نوالي هذا وهذا، ولا منافاة ولا تعارض. وجه ذلك الآن واضح. إذا الروافض لما اعتقدوا أنه لا ولاء إلا ببراء، حينئذ لقبوا أهل السنة بدراسة، لأننا نصبنا أهل البيت العداء. لماذا؟ لأنكم لم تتبرعوا من أبي بكر وعمر. طب أنا لا أتبرع من أبي بكر وعمر ولا أتبرع من أهل البيت. لا، لا يصلح. لا يمكن أن تكون مواليا لأهل البيت إلا ببراءة دون الصح. وهل الملازمة؟ نحن لا نوافق عليه، لكن بناء عليه على ثبوت الملازمة عندهم نكون نحن ايش؟ نواصب. قال والقدرية يسمونه مجبرة. لماذا؟ لأن القدرية تعتقد أن الفعل أو أن الأثر لا يصدر إلا عن مؤثر واحد، لا يصدر عن مؤثرين. فحينئذ هذا العمل أو هذا الأثر إما أن يكون منك أو من الرب. فإن قلت إن الله يخلق فعل العبد، امتنع أن يكون للعبد أثر في إنتاج هذا الأثر، أن يكون العبد مؤثرا في هذا الأثر، وحينئذ يكون العبد مجبورا. فنحن عند القدرية جبرية. وإن قلت إن العبد هو الفاعل حقيقة لفعله، جاءك من؟ جاءك الجبرية وقالوا عنك إيش؟ تتهم الله عز وجل جاءت بنفاة القدر. طيب نقول إذا قلت إن الله لم يخلق العبد، فحين يأتيك الذي يقول إن العبد يخلق فعل نفسه، فإيش يقول لك؟ أنت تقول إن العبد مجبور. واضح هذا؟ طيب وإن قلت إن العبد هو الفاعل حقيقة لفعله، يأتيك من؟ الجبري الذي يقول إن العبد مجبور. واضح؟ فيقول إذا أثبتت أن العبد هو الذي يفعل، جعلته خالقا لفعله، فأثبتت خالقا مع الله، وكل هذا دليل على أصله، وأن الأثر لا يصدر عن مؤثره. وهذا ليس بصحيح، لأن الجهة منفكة. هناك جهة خلق وهذه لله، وجهة فعل وهذه للعبد. فمن لم يستطع أن يفصل بين جهة الخلق وجهة الفعل أشكلت عليه. فنقول أنت خلقك الله وخلق لك الإرادة والقدرة، الإرادة والقدرة، وأنت تفعل حقيقة بإرادتك وقدرتك. فلما كان الفعل حاصلا بأسباب المخلوقة كان مخلوقا، فكل ما صدر عن سبب المخلوق فهو مخلوق. أما فعل الله، طبعا نتكلم عن الأفعال التي تقوم بالذات، أما فعل الله الذي يقوم بذاته كالنزول وكالاستواء إلى آخره، فهو حاصل بمشيئة وقدرة غير مخلوقتين، وما نشأ عن غير مخلوق فليس بمخلوق. فلما كانت الإرادة والقدرة لله عز وجل ليست بمخلوقتين، كان الفعل الناتج عنهما القائم بذات الله ليس مخلوقا. أما أثر الفعل فهو مخلوق، فالخلق اللي هو الفعل القائم بذات الله ليس مخلوقا، هو فعل، لكن المخلوق الذي نتج عن الخلق فهو مخلوق. فلا بد أن نميز بين الفعل الذي يكون بالذات وبين المفعول الذي نتج عن الفعل. واضح؟ فالخلق فعل القائم بالله. ما لا نتج عن فعل الخلق؟ وجود المخلوق. المخلوق مخلوق، هو مخلوق. واضح؟ فالعبد لما كانت قدرته ومشيئته مخلوقتين، كان الناتج عنهما مخلوقا وفعله. هو الذي فعل، لكن لما كان فعله بأسباب مخلوقة كان فعله مخلوقا. أما فعل الله فهو بقدرة وإرادة ليست بمخلوقتين، فكان فعله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا. واضح هذا؟ طيب، لكن هؤلاء القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، لما قلت لهم بل الله عز وجل هو الذي يخلق فعل العبد، إيش قالوا؟ قالوا إذن أنت جبري، أنت من المجبرة. لماذا؟ لأن الله ذكر هو الذي يخلق فعل العبد، إذا العبد مجبور إذن لماذا يحاسب الله عز وجل؟ يعني تأتينا شبهته، لماذا يحاسبه على أمر ليس له فيه يد؟ هذا ليس بصحيح طبعا، بل له فيه يد، هو الذي اختار، هو الذي فعل، وإن كانت قدرته وإرادته مخلوقتين. لماذا؟ لأنه كله مخلوق. لكن بناء على عقيدته نعم، إيش نقول؟ نقول جبريا. قال والمرجئة يسمونهم شكاكا. لماذا؟ لأن المرجئة سبق أنهم يجعلون الإيمان هو التصديق، والتصديق عندهم لا يزيد ولا ينقص. إحنا إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله، إيش يعني إن شاء الله؟ تشك. فبناء على عقيدتهم نعتوا ولقبوا أهل السنة بأنهم إيش؟ شكاكا. لماذا؟ لأنهم يجوزون أن تقول إن شاء الله، طبعا بناء على كمال الإيمان لا على أصل الإيمان عند أهل السنة. قال الجمعية تسميهم مشبهة. لماذا؟ لأن الجمعية ترى التعطيل، تعتقد التعطيل، وعندهم أن من أثبت أي صفة لله عز وجل هو مشبه. وبناء عليه أهل السنة يثبتون، فسيكونون بناء على عقيدة الجهنية مشبهة. قال وأهل الكلام، طيب أهل الكلام إيش يعتقدون؟ أهل الكلام يعتقدون أنه لا مجال لإثبات وجود الخالق إلا بعلم الكلام. ولذلك إيش يسمونه علم الكلام؟ يسمونه علم التوحيد، ويسمونه علم أصول الدين. ولذلك إذا سمعت أحدهم يقول الأصلين، إيش أصل الأصلين؟ علم أصول الفقه لأنه يؤخذ منه الفروع، وعلم الكلام لأنه يؤخذ منه التوحيد. وقد سبق معنا أنهم قالوا لا سبيل لإثبات وجود الخالق إلا بإثبات حدوث العالم، وإثبات حدوث العالم متوقف على إثبات قانون الأعراض وحدوث الأجسام. وهذا كيف يثبت؟ كيف يقرر؟ بعلم الكلام. واضح؟ وحينئذ كل من لم يتعلم علم الكلام هو إنسان لا قيمة له، ليس عنده علم، لأن العلم الحقيقي هو العلم بالله، والعلم بالله لا يتحقق إلا بإيش؟ بعلم الكلام. فمن لم يتعلم علم الكلام هو إنسان لا قيمة له، إنسان وجوده أو عدمه خير من وجوده، لا شيء، جاهل. واضح؟ ولذلك إيش قال؟ وأهل الكلام يسمونه الحشوية. إيش يعني الحشوية؟ إيش يقصدون؟ يريدون، يعني بعضهم يريد معنى والآخر يريد معنى، ويشتركان في معنى الكلي. فحشوية أي لا قيمة لهم. فما وجه ذلك؟ بعضهم يقصد حشوية أنهم يثبتون العلوم فيجعلون الله محصورا محشوا في جهة. فهمنا؟ هذا أشار له شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الكبرى، فقال كقول بعض قضاتهم، أي في البدع تتكلم عن المبتدعة، قال كقول بعض قضاتهم بعض الأمراء أنهم أي أهل السنة السلف يقولون إن الله في هذه الزاوية. إيش في هذه الزاوية؟ هذه جهة، يعني كقول الله عز وجل أو كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يبصق قبل القبلة فإن الله قبل وجهه، وهكذا. قال وقول آخر من طواغيتهم أنهم يقولون إن الله في حشو السماوات، ولهذا سموا حشويا. انتبهنا لهذا؟ فعندهم أن من أثبت العلوم جعل الله في جهة، وعندهم طبعا الجهة لا تكون إلا إيش حيد، يعني محاطة بشيء مخلوق، حين جعلت الله محشوا في مخلوقاته، فكل من أثبت العلوم عندهم سيكون إيش حشوي. المعنى الآخر للحشوية الذين لا قيمة لهم، الذين لا قيمة لهم. الذين لم يتأهلوا بتعلم علم الكلام كحشو الكرسي والفرش. تذكرت أن تحشو الكرسي والفرش بشيء، إيش تختار؟ أشياء تافهة لا قيمة لها ثم تحشو، فأنت لا قيمة لك حشو. يقول شيخ الإسلام في مجموعة الدار الثاني عشر صحيفة 76، قال: وأما قول القائل حشوية فهذا اللفظ ليس له مسمى معروف لا في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف العام. كلمة حشوية هذا مصطلح حادث، فحينئذ نسأل ماذا تقصدون. فبعضهم يقصد به المعنى الأول الحشم الذي يثبت العلو. لماذا؟ لأن إثبات العلو إثبات للجهة، وإحنا إذا تجعل الله محصوا محشوا في جهة. قال: ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد. من عمرو بن عبيد هذا؟ هذا رأس الرسل المعتزلة. وقال هذا عمرو بن عبيد: كان عبد الله بن عمر حشويا. أي نعم. وهذا دليل أن المعتزلة أدرى بمذهب السلف من الأشعرية، ولما عرف أن عبد الله بن عمر يثبت العلوم على حقيقته سماه حشويا. انظروا جرأتهم على الصحابة وعلى السلف. سبحان الله، يحضرني الآن كلمة لرجل ضال مبتدع، رغم الواجب علي المصرح باسمه طارق السويدان، هذا رجل ضال مبتدع، هذا يقول: أنا لا أبيع عقلي للسلف ولو كان من أكابر السلف. أعيد، يقول: أنا لا أبيع عقلي لأي إنسان ولو كان من أكابر السلف. إيش يعني أنا لا أبيع عقلي؟ يعني إذا فهمت شيئا من آية وخالفني فيه كبار الصحابة لا عبرة بهم، لأن عقلي هو الحكم، ويقول النصوص لا تفهم إلا باللغة والعقل. اللغة والعقل هذا هو، هذا رجل ضال نسأل الله العافية والسلام. هذا يحذر منه، هذا يحذر منه. ما الفرق بين الكلام وبين كلمة عمرو بن عبيد؟ وحقيقة فكره معتدل هذا الرجل، قد لا يقول عن نفسه معتدليا لكن فكره اعتزالي، ويقول: أنا عقلي واللغة ولا أتقيد بشيء، نسأل الله العافية والسلام. قال: وأصل ذلك، يقول شيخ الإسلام، وأصل ذلك أن كل طائفة قالت قولا تخالف به الجمهور والعامة ينسب إلى أنه قول الحشوية. إيش يعني؟ يعني تأتينا طائفة فتعتقد عقيدة، عقيدتهم تخالف ما عليه جمهور المسلمين، فهذه الطائفة إذن تسمي جمهور المسلمين حشوية، تسمي الجمهور والعوام الذين خالفوه في العقيدة حشوية. لماذا؟ لأن القوم الذي وصلت إليه هذه الطائفة وصلت إليه بالعلم بعلم الكلام، فمن خالفه كان جاهلا فهو حشوي. أي إيش الحشوي؟ لا قيمة له. يقول الشيخ: أي الذين هم حشو في الناس. إذا هذا هو المعنى الثاني. المعنى الأول إيش كان؟ إن الله في حشو السماوات، ولهذا سموا حشوية. المعنى الثاني قال: أي الذين هم حشو في الناس ليسوا من المتأهلين عندهم. من هو المتأهل عندهم؟ الذي يرأس علم الكلام. قال: فالمعتزلة تسمي من أثبت القدر حشويا. لماذا؟ لأن إثبات القدر خلاف عقيدتهم، وعقيدتهم أثبتوها بعلم الكلام، إذا هي الحق. فأي قول يخالف قولهم سيكون قول الجهال. من هم الجهال؟ عوام الناس وحشو الناس الذين لا قيمة لهم. فكل من خالفهم هو حشوي، أي لا قيمة لقوله، جاهل. قال: والجهمية يسمون مثبتة الصفات حشوية، لماذا؟ لأنه يخالف قوله. قال والقرامطة، قرامطة ما هي عقيدتكم؟ باطنية، يعني يجعلون للنصوص ظاهرا وباطنا. الصلاة ما هو المعنى الظاهر؟ هذا ما يفعلون. والباطن كما نسب الشيخ مثلا، فحين الصوم عندنا الصوم الذي نعرفه الصوفية منه باطنية أيضا، باطنية هذا مشترك. الشيعة مثلا، الشيعة الباطنية كالإسماعيلية، إن الله يرحمه يأمركم زكاة البقرة، البقرة هي البقرة الذي نعرفه، هذا معنى الظاهر. المعنى الباطن عائشة رضي الله عنها مثلا. الباطنية يكون لا تختص بالصوفية، الباطنية مذهب انتحلته أكثر من طائفة. الصوفية عندهم باطنية، والرافضة عندهم باطنية، الفلاسفة عندهم باطنية، وهكذا. المقصود أن الباطنية يجعلون من يأخذ بظواهر النصوص إيش؟ حشر. أما الذي يعرف البواطن فهو العالم، واضح؟ أو هم الخاصة يعني. قال والقرامطة يسمون من أوجب الصلاة والزكاة والصيام والحج حشويا. انتهى الحج عندهم إيش أيضا؟ طبعا قد تجد للحج تفسيرا مختلفا، يعني الحج عند بعض باطنية الصوفية هو الذهاب إلى قبر الأولياء الصالحين مثلا، الذهاب إلى قبر ابن عربي الصوفي الطائف، هذا الحج عنده. قد تجد بعض باطنية يحرفون معنى الحج إلى معنى آخر، لكنه أيضا يخالف الظاهر. فأنا لا أريد أن ترتبكوا إذا وجدتم في بعض المواضع وقد أوله الباطنية مثل الإسماعيلية بكذا، ثم تجد أن الباطنية الصوفية أوله بكذا تأويل آخر، تغلب العكس. كل فرقة باطنية لها طريقتها في إيش؟ التحريف، واضح؟ أي نعم. إذا حشوية يقصدون إيش؟ إما أنهم جهل لا يعرفون علم الكلام ولا عبرة بقولهم، أو أنهم يثبتون العلو، وكلاهما متفق، لأن الذي يثبت العلو عندهم إيش؟ جاهل، فترجع إلى أنه لا قيمة له وأنه جاهل. قال ونوابت، إيش من نوابت؟ أيضا هذا يريدون يعني يحتمل، أو بعضهم يحمله على معنى والآخر معنى آخر، وكلاهما يؤديان إلى شيء واحد. نوابت يقصد النباتات الصغيرة، إذا يكون عندك أشجار شامخة عندك حشائش صغيرة، فالأشجار الشامخة الكبيرة علماء الكلام، أما عندي نابت حشيش قصير لا قيمة لك، واضح؟ وبعض يقصد النوابت الأعشاب الضارة التي تنتشر في الزرع فتكون سببا في ضعف النباتات الأخرى، فأنت يعني لا قيمة تتضرر، واضح؟ فكل هذه الألقاب يريدون منها إيش؟ أن يحققوا أهل السنة. قال وغثاء، الغثاء معروف، القمامة والحشائش وهذا الشيء التي لا قيمة لها، الأوساء التي يحملها إيش؟ السيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء، أيضا يرجع إلى إيش؟ لا قيمة لك. كل هذه الألقاب يا إخواني ترجع إلى معنى إيش؟ أنك لا قيمة لك، أنك حقير، واضح؟ والذي له قيمة من؟ علماء الكلام. فالغثاء هم الذين لا قيمة لهم، الأوساء والأشياء التي تكون على السيف. قال وغطرا، الغطر هم جماعة الناس من الجهلة، جماعة الجهل الجهال، يعني لو اجتمع مجموعة من الجهال يقال عنهم إيش؟ غطر، غطر أي جماعة من الجهلة. وغطر كله يدور على هذا المعنى، أنك جاهل لا قيمة لك. قال إلى أمثال ذلك، يعني إلى أمثال ذلك من الألقاب التي لقبوا بها أهل السنة. عاد الشيخ ونبه إلى أن هذا، إلى أن تلقيب أهل السنة، تلقيب أهل السنة بهذه الألقاب ظاهرة طبيعية، هذا لا بد منه. لماذا؟ قال كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقب بهذه الألقاب الباطلة الفاسدة، كذلك أتباعه على طريقته لقبوا بهذه الألقاب الفاسدة. اختلفت الألقاب لكن المعنى واحد. واضح؟ لماذا؟ لأن المجنون والكاهن والمفتري والشاعر كلام كل كلمة ليس حقيقيا، لا يعمل به، لا قيمة لكلامه. واضح؟ قالوا من؟ السلف. قالوا السلف. وهذا إيش هذا؟ تلقيب أهل السنة بهذه الألقاب، يعني أن يلقب أهل السنة من قبل المبتدعة بهذه الألقاب. قال وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة. هذه الألقاب دليل على الإرث الصحيح. الإرث الصحيح يشير إلى قدر النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يخلفوا درهما ولا دينارا، ولكن تركوا العلم، أو لم يتركوا درهما ولا دينارا، تركوا العلم. فمن أخذ به قد أخذ بحق واثق. فيقصد أن من سار على طريقة النبي ولقب هذا دليل أنه أخذ علما صافيا. فلما وافق النبي صلى الله عليه وسلم في العلم لقب بألقاب كما لقب النبي صلى الله عليه وسلم، هو أخذ علما صحيحا. قال هذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، لأن بعض الناس قد يحصلوا العلم الصحيح لكن لا يتابع عليه، يخالفه، يعرف الحق ويتركه، لا، أو لا، ورثوا إرثا صحيحا أي حصلوا العلم الصحيح ثم انتدبوا به قول ظاهرا وباطنا، وهذا معنى المتابعة التامة. هذا العطف ليس عطف توكيد، لا، المعاني متغايرة. العلم الصحيح أي العلم الصحيح، والمتابعة التامة أي التزموا بهذا العلم ظاهرا وباطنا. ظاهرا إيش يعني ظاهرا؟ في أفعال من الظرف عن الجوائز والأقوال، كالتزام من بالأعمال في كيفية الصلاة، في سنن الصلاة وحرصهم عليها مثلا، كيف ندعو إلى الله عز وجل، التزموا بذلك. وباطنا العقائد، في باب الإيمان، في باب الأسماء والصفات، في باب القدر، في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أمور المعاد. فالتزموا ظاهرا وباطنا، فعرفوا الحق وتمسكوا به. عرفوا الحق، هذا هو الإرث الصحيح، تمسكوا به، هذه المتابعة الثانية. قال فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا أي عقيدة، وهذا جانب العلميات. واقتصادا، ايش الاقتصاد؟ اي وسطيا، بمعنى الاستقامه على ارث النبي. ايش الاستقامه؟ يعني لا مذموم لا في جانب الافراط ولا في جانب التفريط. الاقتصاد والاستقامه والوسطيه، فلا غلو في جانب الافراط ولا غلو في جانب التفريط. فمثلا ترى ان بعض الفرق قالت لا، الله عز وجل اثبت الصفات نثبتها، لكنهم غلوا فاثبتوها على الوجه الذي يليق بالمخلوقات، مثلوا وكيف وشكروا. وبعضهم قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، فيجب ان ينزه الله، هذا جيد، لكن غلوا. فنعطون عن جميع الصفات، لا نثبت له الصفات. هل هذا اقتصاد؟ لا، لماذا؟ لأن فيه غلوا، لأن فيه غلوا إما في جانب الإفراط وإما في جانب التفريط. الإفراط يعني الزيادة والتفريط يعني النقصان. قال اعتقادا واقتصادا، هذا اعتقادا واقتصادا ضعه بين قوسين واكتب باطنا، هذا هو الجانب الباطن. يعني العبارة التي تأتينا الآن العبارات المشكلة، من حضر؟ أشكر عليك أي أتينا؟ وهي والذين وافقوه ظاهرا وخالفوه باطلا وعجزوا عنه. هذه مشكلة، هذه حقيقة، هذه فقرة مشكلة، سهمها من هنا يبدأ. إذا ضبطت هذا خلاص الحل. وكان قد أشكلت علي طويلا وسألت عنها كثيرا من مشايخنا ولم أحط الجواب، ثم تأملتها مئات المرات حتى وصلت إلى فهم لها. ثم يسر الله عز وجل لي أن وقفت على سؤال للشيخ عبد الله الى الشيخ عبد الله بن ابي الطيب رحمه الله في الدرر السنيه، سئل عن هذه العباره لشيخ الاسلام في الحمويه، فوجدته اجاب بمثل ما وصلت اليه، فقلت الحمد لله رب العالمين. طيب، واشكلت عليه سنوات ما اخفيكم، يعني بقيت مغلق علي من خارج 6 سنوات، وهي مشكله، وانا ما احب ان اقرا كتابا ويبقى فيه حرف لا افهمه، لا سيما في هذه المتون الاصليه. طيب، فحتى تخلصوا من هذا الاشكال، اضبط ما اقوله لك. اعتقاد الاقتصاد في ايش؟ باطلا، هذا الجانب الباطل، وقولا وعملا هذا الجانب الظاهر. طيب، من خالف الاعتقاد والاقتصاد متبع طبعا لانه خرج عن السنه، ما نوع بدعته؟ احسن، يعني بدعه تتعلق بجانب الباطل. القول والعمل، من خالفه هل هو متبع؟ نعم، لانه خارج السنه. اي جانب، اي نوع من انواع البدع؟ البدع العمليه، واضح؟ طيب نمشي. قولا وعملا اي جانب الظاهر، العبادات القولية والعبادات العملية. يقول الشيخ: فكما أن المنحرفين عنه، اكتب، المنحرفين عنه باطنا وظاهرا كليا، ايش يعني؟ يعني خالفوه في أصل الاعتقاد وفي أصل العمل. من هؤلاء؟ الكفار المشركون، الكفار المشركون. يعني المنافق، بعض المنافقين وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، واضح؟ قال: فكما ان المنحرفين عنه، من يقصد؟ اي الذين انحرفوا عنه في اصل الباطن وفي اصل الظاهر، يعني لم يثقوا ابدا، هؤلاء هم الكفار والمشركون. ما فعل هؤلاء؟ قال: يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة. إيش الأسماء مذمومة؟ يعني قبيحة مكذوبة، لا تصدق على النبي، ليست صحيحة. قال: وإن هي مكذوبة في نفس الأمر، اكتب مكذوبة في نفس الأمر، يعني في الحقيقة هي كذب. قال: وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة. فمن كان منهم يعتقد أنه يجوز بل يجب أن نعبد الأصنام، وأنه لا سبيل إلى الوصول إلى الله إلا بعبادة الأصنام، هنا بالنسبة له محمد صلى الله عليه وسلم إيش؟ إيش يقول؟ واضح؟ طيب، وهو بناء على عقيدته الفاسدة، الألقاب هذا صدق بالنسبة له، واضح؟ لكن هذا يعذره عند الله؟ طبعا لا. لماذا؟ لأن عقيدتك الفاسدة، لماذا لم تتركها؟ جاءك النبي بالحق، عرفت معاصي، لم أقتنع، عدم الاقتناع ليس عذرا، لماذا؟ لأن عدم الاقتناع قد يكون سببه أسباب، قد يكون سببه أسبابا أنت حصلتها، كالإعراض، كالكبر، إلى آخره. فالقلب يكون قد ملف بالمعاصي، ملف بالكبر الى اخره، واضح؟ في الاعراض، فمنعك من الاقتناع. لكن هل سمعت الحق؟ سمعته، فهمته؟ فهمته، قامت الحجه، اقتنعت به، ام لم تقتنع؟ هذا امر اخر، واضح؟ قال: فكذلك، ايش انت كذلك؟ يعني كما حصلت المخالفة الكلية، ايش يعني كلية؟ كفر وإيمان، كفار وصف النبي. إذا المبتدعة هل هم كفار؟ لا. أهل السنة رحمه الله، أهل السنة هل هم النبي؟ لا. بأبنائه؟ بأفرادهم مثلا، وإن كانوا بمجموعهم، نعم يمثلون عقيدة النبي. فماذا نتوقع؟ نتوقع أن المبتدعة سيلقبون أهل السنة بألقاب، لكنها لن تصل إلى التكفير، واضح؟ لماذا؟ واضح الآن، لأن الذي سيلقب ليس كافرا، ثم مبتدا، ولم يكن مقابل ثم النبي، بل هو من اتباع النبي. واضح؟ طيب، قال فكذلك التابعون له على بصيره. ايش يعني التابعون له على بصيره؟ سيمثل لنا الان، يقول الذين هم اولى الناس به في الرحل والممات باطنا وظهرا. يعني مثلا التابعون له باطنا يعني عقيده واقتصادا، وظاهرا اي قلبا وعملا. فكلما كان الانسان اتم متابعة للنبي باطنا وظاهرا كان نصيبه من ألقاب السوء أكثر. واضح؟ وكلما كان أشبه بالنبي كان نصيبه من العلم الصحيح والمتابعة التامة أكبر. واضح الآن؟ طيب الآن إيش يقول؟ أما الذين الآن سيذكر أصناف المبتدعة الذين هم دون المنحرفين عنهم الذين ذكروا في البداية، الذين جاهروا في ايش؟ في الكفر ظاهرا وباطنا، كفار ومشركين الذين يصارعون النصارى. الآن انتقل، طب الذين لم يصرحوا هؤلاء من يكونوا منافقين أو لا؟ ليس مبحث، ليس هذا هو المبحث، لكن نتكلم عن من لم يظهر المخالفة ظاهرا وباطنا بالكلية، وهؤلاء هم من؟ المبتدع. المبتدع هؤلاء أصناف، فمنهم من كانت بدعته إيش؟ عملية، وهذا يظهر لنا أين؟ في المتصوفة. يعني الآن جماعة التبليغ هم فرقة صوفية، حقيقتهم في المتصوفة، وبعض كبرائهم من الذين تركوا وتابوا إلى الله عز وجل هذه البدع له أشرطة، يعني من بحث عنها يجدها. الله يصرح يقول نحن فرقة نتبع إلى واحد اسمه إياس، هي فرقة إياسية، هذا يصرح بأحد الصوفية وأشرطته مسجلة، هي فرقة صوفية. لكنك قد تجد بعض من يتسب لجماعة التبليغ عقيدته عقيدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات، في باب الإيمان، في باب الصحابة إلى آخره، لكن في جانب العمل صح البدع. أهم جانب في جانب العمل الدعوة إلى الله، طريقتهم في الدعوة بدعة. فهؤلاء وافقوا النبي باطنا لكن خالفوا إيش؟ باطنا. وبعضهم وافق النبي صلى الله عليه وسلم، وافق النبي باطل خلف باطل، وبعضهم خالف النبي صلى الله عليه وسلم باطلا ووافق ظاهرا. مثل من مثلا واحد لناخذ احنا مبتدعا، خذوا القدريه الجبريه. الجبريه عظموا جانب ايش؟ القدر ام الشريعه ام الشرع؟ الجبريه. نتكلم عن الجبريه، انا قلت الجبريه. الجبريه عفوا، الجبرية عظم جانب القدر، والجبرية يقول عبد مجبور، هو خلاص تمشي من الأقدار، الأقدار تحركه، فهؤلاء فرطوا في جانب الشر. واضح؟ لا أنا لا أريد هؤلاء. ماذا يقابل الجبرية؟ القدرية. القدرية إيش قالوا؟ العبد يخلق فعل نفسه، فتجده في باب العمل هؤلاء هم الذين عظموا جانب الشر، في جانب العمل حريصين، تجدهم حريصين، فقد تجد منهم من يوافق النبي ايش؟ ظاهرا، لكنه في العقيده فاسد على قدره، يقول ان العبد يخلق فعلا نفسه ظاهر. هذا يا جماعه نعم. وبعضهم عنده خلل هنا وخلل هنا كالاشعريه، فتجد ان الاشعريه يوافقون اهل السنه في باب الصحابه، الاشعريه في باب المعاد الجمله، في بعض ذات الصفات بالجملة أيضا، تجد أنه بالجملة نعتبره من إيش؟ من المتكلمة الصفاتية أو من مبدأ المتكلمين وهكذا، فتجد عندهم نوع القدر من الموافقة إيش؟ الباطنة. يعني في باب الأسماء والصفات هل تستطيع أن تقول هم مخالفون للنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا؟ لا، وإن كان عندهم جانب كبير من المخالفة، لكن هل هم كجهمية في باب الأسماء والصفات؟ الجهمية في بلد الوسط مخالفة تامة. وفي جميع العلمان تجد كثير من الأشعرية لا عندك جانب التصرف الكثير من الأشعرية عندهم جانب التصرف الأشعرية والمتصوفة حتى بينهما تداخل كبير. لذلك الآن لا تجد أشعري إلى مصوفي حتى أنك ترى أن الأزهر اليوم في باب العقيدة تبنى العقيدة الأشعرية هذا رسمي يعني الكتب تدرس كتب أشعرية وفي الجانب السلوكي المعتمد الرسمي عندهم التصوف وهكذا ما تجد اليوم أشعري إلى مصوفي يجمعون بين هذا وهذا فهذا لكن هل يعني من نبقى النبي صلى الله عليه وسلم في جانب الظواهر مطلقا؟ لا. إذن أهل البدع تقسم إلى أقسام منهم من وافق أهل السنة من حيث العقيدة تستطيع أن تقول بشكل عام وافقهم لكنهم في باب العمل خالف وهذا غالبا أين تجده؟ في الصوفية لكن المتقدمين الذين نقلنا عقائدهم سيد الخليفة وكذا في جانب العقيدة إيش؟ ويوضقوا لكن في جانب العمل بدأت عندهم إيش؟ نوع من الغلو والزيادة التعبد واضح؟ ومنهم من خالفوا في العقيدة وإن كان في جانب العمل واضح وهذا مثل إيش قلنا؟ مثل القدرية مثلا ومنهم من كان عنده قدر من الموافقة الباطنة وقدر من الموافقة الظاهرة فجمع بين البدعة الباطنة والبدعة الظاهرة لكن دون غلو لكن دون غلو فهو حطر قدرا من الموافقة الباطنة وحطر قدرا من الموافقة الظاهرة هذا الكلام في الأخير أعتقد هو الأكثر ما تكاد تجد إنسان إلا عنده قدر من إيش الموافقة الباطنة والموافقة الظاهرة التي عند المبتدعة وقدر من المخالفة الظاهرة والمخالفة الباطنة لا تكاد تجد إنسان لا تكاد تجد إنسانا عنده بدعة عقدية وكلمة من البدعة العملية لا تكاد تجد هذا والعكس صحيح لكن القسم النظرية هذا ظاهر يجعل عشت في اللم خاص يظهر هذا الآن قال أن الذين وافقوا ببواطنهم يعني عقيدة وعجزوا عن إقامة الظواهر أي قولا وعملا لماذا لجهل أو للهوى جهلا أو هوى ما حقق الظواهر يعني هذا الصنف بدعتهم في الجانب العملي العملي خلوا عجزوا عن إقامة الظواهر اكتب واحد أما الذين وافقوا ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر اكتب واحد عندهم واحدة ملاحظة غلبت عليهم البدعة العملية يعني بجانب العقيدة الغالب عليهم الموافقة لا تستطيع أن تقول أنهم موافقوا 100% لا تستطيع أن تفصل بين البدعة العملية والبدعة العقدية لكن في الجملة وافقوا باطلا لكن في العمل غلب عليهم البدعة قال والذين وافقوه بظواهرهم يعني في الجملة القول والعمل موافق للسنة قال وعجزوا عن تحقيق الفواطن في جانب العقيدة الغالب عليهم البدعة هذا ثانيا من قوله والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق الفواطن هذا الثاني هؤلاء ايش نقول غلب عليهم جانب البدعة العقدية طبعا وعجزوا عن تحقيق الفواطن لماذا عجزوا جهلا او هرب قال هل انت ثالث الثالث الثالث قال او الذين وافقوه ظاهرا يعني عقيده وباطنا ظاهرا يعني عملا وقولا وعملا وباطنا اي عقيده بحسب الامكان هذا ثلاث ايش هؤلاء يعني عندهم جمع بين البدعه العملية والبدعة الاعتقادية وعندهم شيء من الموافقة العقدية والموافقة العملية من أقرب هذه الأصناف لأهل السنة؟ الثالث يكاد يكون هو الأقرب واضح؟ لكن لا شك أنه دون الأول، لا شك أنه دون من الذين وافقوا على بصيرة. يعني إذا صار عندنا الآن إيش؟ من وافق النبي باطل وظاهر، وهؤلاء هم أهل السنة. من خالفه ظاهرا وباطنا مطلقا الكفار، واضح؟ الذين جاهلوا في الوجه الكفار. من وافق ظاهرا وخالفه باطنا، طبعا إن كان خلفه باطلا بالكلية فكافر ماذا؟ لكن سياق الكلام هنا في المبتدعة، فلذلك إيش قلت بالجملة؟ الغالب عليه في باب العقيدة كالجهمية والمعتزلة، كالجهمية تجد في باب القدر مخالفين، في باب الإيمان مخالفين، في باب الأسماء والصفات مخالفين، واضح؟ أن القسم الثالث أو الرابع وافق باطنا لكن إيش؟ خالف باطنا، هذا يغلب على المتصوفة. طبعا إلا المتصوفة الذين إيش؟ امتدجوا بالأشعرية أو بالاعتزالية إلى آخره. لكن من كان صوفيا بحتا فقط، لأن يا أخوي الأصل في التصوف أنه بدعة عملية، هذا هو الأصل فيه. التصوف أصله بجانب عملي، أنه كان غلوبا زهد في العبادات وكذا، هذا هو الأصل فيه. نعم بعد ذلك دخلت عليه الفلسفة وأفسدته وفاتب وزادت فسادته، واضح؟ لكن إذا قلنا هذا يمثل جانب التصوف، إنما نقصد يعني الجانب العملي. ثم الصورة الأخيرة إيش هي؟ من جمع بين الموافقة الباطنة والظاهرة والمخالفة الباطنة والظاهرة، فعنده في جانب العقيدة شيء من الموافقة وشيء من المخالفة، في جانب العمل كذلك. وهذا تجده عند مثل بعض الأشعرية المتصوفة، بعض الأشعرية المتصوفة الذين لم يبلغوا أيضا في جانب التصوف. وقد تجده أيضا عند غير هؤلاء، قد تجد بعض العوام لجهله عند بعض العقائد التي طرأت عليه فاسدة، واضح؟ قد تجد هذا، وتجد في صلاة لا يوافق السنة لجهله، وهذا أيضا قد تجده. ولذلك أكمل الناس من؟ أهل العلم، لأن أهل العلم طبعا أهل العلم المتابعة، لأنهم بالعلم سلموا من المخالفة المبنية على الجهل، وبالمتابعة سلموا من المخالفة ظهر وباطن المبنية على الهوى. كلام شيخ دقيق جدا. الشيخ الإسلام لما قال، وهذا على سبيل الصحيح المتابعة التامة، هذا كله توطي أو تمهيد لإيش؟ لتفصيل هذا. الآن كم صنف ذكرنا؟ بعد أهل السنة، بعد أهل السنة ثلاث صنف من طبيعة ثلاث. يقول لا بد من منحرفين عن سنة، من هم؟ الثلاث. إذا لم تقيد تشكل عليه ثلاث. لا بد من منحرفين عن سنة أكثر، وهم الأصناف الثلاثة المذكورة. وأما وجدته للشيخ بطين رحمه الله ليس بهذا التفصيل، لكن وجدت عنده إشارة تؤكد يعني هذا التفصيل. وحقيقة من تأمل كلام شيخ الإسلام يرى هذا المعنى، فعرف عضوا عليه. يعني هذا مهم، أقرأ عليكم سريعا. سئل الشيخ عبد الله سئل الشيخ عبد الله أبا الطين رحمه الله ومن علماء نجد لأن في الدعوة، قال عن كلام المصنف هنا ما معنى هنا في الفتوى الحموية هذا؟ فأجاب لما ذكر قبل ذلك أن السنة، هذا كلام الشيخ أبا الطين رحمه الله، لما ذكر قبل ذلك أن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقلما عملا، ثم ذكر التابعين له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا، هذا كلام الشيخ. قال ثم ذكر الفريق، ثم ذكر الفريق الذين وافقوه بدواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، فهم الذين وافقوه اعتقادا وعجزوا عن إقامة القول والعمل كالدعوة إلى الله سبحانه. ففكر إذن هذا بأنهم وافقوا باطلا وعجزوا عن إقامة الظواهر. قال وطائفة وافقوه في الظواهر وعجزوا عن تحقيق البواطن على ما هي عليه من الفرق بين الحق والباطل بقلوبهم، يعني العقيدة الصحيحة. قال ففيهم نقص من هذا الوجه. قال وفريق وتقوم ظاهر وباطن بحسب الإمكان، ولكنهم دون الأولين التابعين له على بصيرة اعتقادا واقتصادا قولا وعملا، والله أعلم. انتهى كلامه في الدرة السنية في المجلد الأول في الصفحة 71-300. أقول هذه لا بأس أن أشير، هل من فوائد أن يتلقى طالب العلم العلم عن طلب العلم، يعني أن لا يكون شيخ نفسه، أن لا يكون أستاذ نفسه. نعم أحيانا قد تضطر أن تطلب أو أن تدرس بعض الكتب وحدك حيث لا تجد من يدرسك، لكن متى استطاع طالب العلم أن يحضر مجالس العلم عند من هو متقدم عليه ولا بشيء يسير؟ علم لا يفضل. أنت الآن تأكل فوائد في دقائق، يعلم الله هذه يعني أنا حتى وصلت إلى هذا النقل. أقول لك هذه المسألة قصر يعني تصور واضح مثل أشياء ما قبل 6 سنوات، فاستجد 6 سنوات وحذيره بهذا التفصيل والموضوع أنت تأكل في دقائق. هنا إذا توفرت من وقتك طبعا لك 6 سنوات متواصلة، لكن وصلت وقتا طويلا جهدا كبيرا تختصر الوقت في ذلك. فإياكم أن تنتهي في كبار الدروس، واضح؟ فقط أحببت أن ننبه الطلب على ذلك. الإمام الطلب يقول أنا في البيت أقعد خلال هذه الساعة أقرأ 30 صفحة، لكن في الدرس ما قطعنا 3 صفحات 4 صفحات. حقيقة لو فكر بهذه الطريقة الخطأ نعم اجلس يمزي، لكن لو نظر نظرة صحيحة يعرف أن ما يحصله في سنة في مجالس العلم قد يحتاج 10 سنوات لتحصيله، والطلب الذين يتابعون معنا ويدرسون وكذا ما أدري، لكن أعتقد أنهم لمسوا ذلك. لسيما الأخوة الذين يعني استمروا معنا 1.5 أو 2 سنين كم لنا في هذا المصنف، تقريبا هذه السنة الثانية. طبعا أتكلم عن من يراجع ويدرس، لا شك انه لمس فرقا ويشعر انه لا سيما نحن عندنا كان تركيزنا على جانب العقيده وشيء يعني ترك شيء من النحو، لا شك انه يلحظ هذا، وانه لو قارن هاتين السنتين في 10 سنوات سبقت لعلهم في التحصيل قبل ذلك لعلهم يرى فرقا كبيرا، يرى فرقا كبيرا. بعض الاخوه قد يكون لهم 10 سنوات قبل أن نبدأ هذه الدروس المنهجية، إن كان منصفا مع نفسه أنا أعتقد أنه إذا تنبه لهذا الأمر سيعرف الفرق الكبير. هذا لا يصح بهذا المجلس للعلم، أقصد أي مجلس فيه منهج، فيه منهجية، فيه كتب متون تشرح، فيه تسلسل، فيه تدرج، لا بد أن يحقق فائدة. طبعا هذه الفائدة تتفاوت بحسب كفاءة من؟ هذا المدرس أيضا الذي يدرس لك، فكلما كان متقنا لمادته لا شك أنه سيقتصر عليك أوقاتا أكثر، لكن الفائدة لم تعدم واختصار الوقت لم يعدم. لذلك أن هذا كان كله من باب الحث والحرص على أن طالب العلم من غير مجالس العلم من غير أن يجلس بين يدي المعلمين لا يمكن أن يتقدم أن ينبو، لا يمكن أن ينبو. النبوء والتفوق والإتقان للعلم هذا يحتاج إلى ملازمة للعلم الذي نتقدم عليه، وكبار أهل العلم إن لم يكونوا متفرغين لصغار الطلبة فهذا أن يستعين بطلبة الذين سبقوه حتى تأخذ أصول العلم ثم تلتحف بإيش؟ بكبار أهل العلم، فتجعل هذه كالقنطرة كالجسر تمر من خلاله، أن هذه المجالس هي جسم تمر من خلاله من بداية الطلب إلى أن تخالط مجالس كبار أهل العلم لتأكل منهم وتتقدم. لكن هذه الدروس التي هي كبناء أصول لطالب العلم لا يمكن أن يستغني عنها طالب العلم. طيب نرجع إلى الكتاب، لأنكم دقيقة تذهب في كلامي. خارج عن المتن ستعرض بعد الصلاة إن شاء الله. طيب أرجع. قال لا بد من المنحرفين عن سنته، هذه أصناف ثلاثة، أن يعتقدوا إيش عندكم؟ إيش بعد يعتقدوا؟ فيها. من عنده فيهم؟ عندك فيهم، هذا هو الصواب. أثبتكم المحشي قال في عين، في نسخة عين فيهم، طبعا وضعها في الحاشية، جزاه الله أنه وضع في الحاشية، لأن الصواب هو الذي في الحاشية وليس الذي أثبته في المثل، وهذا دليل أنه عفى الله عنه لم يفهم هذه الفقرة. وكنت قد راجعت شرحا صوتيا له للمحقق، أردت أن أسمع ماذا قال هنا، ومر على الفتوى شرحها الشيخ محمد الزويري لهذا، له تسجيل مختصر لكنه يعني، لكن أحببت أن أرى إيش قال هنا، مر عليهم مرورا كثيرا، ما علق عليهم شيئا يعني. فلما نظرت هنا ورأيت أنه وضع فيهم يعني الظاهر أنه يعني أمرها كما جاء. طيب لا، الصواب فيهم، نقطع به فيهم. من فيهم؟ فيهم لا يعتقد فيهم، أي التابعون له على بصيرة، التابعون له على بصيرة. لا بد من المنحرفين عن سنته، هذه الأصناف الثلاثة، أن يعتقدوا في التابعين له على بصيرة نقصا. لماذا؟ بقدر مخالفتهم للسنة. أحسنت، فأنت هذا المبتدع ألم يخالف السنة؟ كلما كانت مخالفته للسنة أكبر، إذا مخالفته للتابعين لديه أكبر، وبالتالي مقدار الألقاب التي تتوجه منهم إلى أهل السنة بكثرة المخالفة. واضح؟ لا يمكن أن يراد بهذا الكلام إلا هذا، لأن من تأمله هو هذا. قال لا بد من المنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به. لماذا؟ بناء على مخالفتهم. فأنا إذا اتبعت بدعة عملية سأعتقد أن السني الذي يتبع السنة في هذا العمل أنه خطأ، فسألقبه بلقب بناء على عقيدتي. والسني الذي يخالفني في مسألة عقدية أخالف فيها على السنة سيتهمني، فكلما زالت مخالفاته، يعني إن خالفني في أمر الصفة يقول عني مشبها، يقول هذا مشبه، وإن خالفني في باب القدر أيضا سيقول مشبه جبري، وإن خالفني أيضا في باب الإيمان مشبه جبري شكاك. فكلما ازدادت مخالفته وإذا خالفني في باب الدعوة سيقول أنتم قاعدون، أهم شيء أنتم قائدون يجب أن تخرجوا، هذا لقب يلقبون من تبعه بدعة عملية، وهي مسألة الخروج. أنا أعتقد في سبيل الله، ليس في سبيل الله، هذه ليست خروجا في سبيل الله. الذي في سبيل الله وما كان خالصا لله على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما كان بخلاف ذلك، يعني أخشى أن يكون، أقول أخشى أن يكون في سبيل الشيطان، أخشى أن يكون في سبيل الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يبين لهم هذه البدع، هذه البدع المقصود. فكل من خالف أهل السنة سواء خالفهم باطلا أو ظاهرا أو باطلا وظاهرا سيلقبهم بألقاب تليق بمخالفته بقدر المخالفة. واضح؟ قال أن يعتقد نقصا يذمونه به، قال يسمونه بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقه، كما كان حال المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل لك أن تعطينا أمثلة؟ أنا أعطيتكم أمثلة، شوف الإسلام سيذكر وأذكر غيرها، هذه أمثلة نمر عليها إن شاء الله بعد الأذان. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين. إذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كما أن الكفار كانوا يعتقدون الكفر وبالتالي يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب مكذوبة شنيعة، فكذلك المبتدعة يلقبون من خالفهم من أهل السنة بألقاب شنيعة تليق ببدعتهم. ومثل على ذلك فقال كقول الرافضي، الرافضة هم الذين يرفضون أبا بكر وعمر، هم يرفضون أشياء كثيرة. إذا قرأت في كلام أهل العلم سموا رافضا رفض أبا بكر وعمر، سموا رافضا رفض الحسن بن علي، كله صحيح، اختلاف تنوع هذا. هم رفضوا أشياء كثيرة، رفضوا جماعة المسلمين، رفضوا السنة، كله صحيح. لكن الذي يليق بالسياق هنا أن نذكر رفضهم لإيش؟ لأبي بكر وعمر عليهم السلام. قال كقول الرافض إن لم يذنب أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية، طبعا ولا يرثت ولاية، الولاية هي الإمارة والحكم، والولاية هي الحب والنصرة، لأنه لا ولاية لعلي إلا ببراءة منهما. من قال لكم؟ من قال هذه بهذه الملازمة؟ اعتنبوا لمسألة ستجدون أن الجميع أن السبب في هذه الأمثلة في هذه الإشكالات لزومات باطلة، أمور اعتقدوها لازمة وهي ليست لازمة. نعم قد تكون في بعض الصور لازمة، يعني إما أن لا تلزم أبدا وإما أن تلزم في بعض الصور دون البعض. المشكلة أن جعلوها لازمة في إطلاق، فمثلا هل هذا يلزم أنت لا تحب عليا إلا أن أبغضت أبا بكر؟ قد قلوبهم للسنة اتسعت لحب أبي بكر وعمر قال ثم ثم يجعل أي الرافضي من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة، واضح اعتقدوها صحيحة جهلا أو عاندوا فيها هوى وهو الغالب، لأن الحق أدلج والباطل كما يقال إيش لجلج، الحق واضح. فالغالب على هؤلاء أنهم لا يعاندون أو لا يخالفون إلا معاندة وكبرا واتباعا للهوى، نسأل الله العافية. الكلام هذا لا يحتاج إلى تعليق كبير. قال وكقول القدري من اعتقد القدري، من يريد به هنا؟ الذي قال من اعتقد أن الله أراد، الآن قال إيش يقول؟ من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد، هو لا يعجبه هذا. إذا إيش يقول؟ العبد يخلق فعل نفسه، فعل نفسه، هذا القدر، إن فات القدر يعني. وكقول القدري من اعتقد أن الله، وكقول القدري أيضا ينفي القدر، من اعتقد أن الله أراد الكائنات، طبعا نحن قلنا نعم أراد، إرادة شرعية كونية كونية، لأن أراد الكائنات أي كونا هي معروفة بقول الكائنات، وخلق أفعال العباد طبعا خلقها. لكن هذا القدر يعني لا يميز بين الخلق والفعل، واضح. يقول من زعم أن الله هو الذي أراد هذه الأشياء كونا وهو الذي خلقها فقد هنا فقد ضع عندها خط اكتب هذه ملازمة باطلة. فقد سيرتب، لا لا يريد أن تقول فقد، هذا لا يلزم. كيف فقد يعني كم ايش يقول؟ سيلزم من ذلك. لا لا لا ليس بالصحيح، هذه ملازمة باطلة. قوله فقد اكتب ملازمة باطلة، فقد سلب العبادة القدرة والاختيار، ليس بالصحيح. فكون الله يخلق فعلك لا يعني انك لا تختار ولا تقدر، بل معنى ان الله يخلق فعلك اي انه خلق لك القدرة والارادة والاختيار الذي تفعل بهما، او لديك تفعل بهما، فانت تفعل بقدرتك وبارادتك، لكنك مخلوق وارادتك وقدرتك مخلوقتان ايضا. فبهذا الاعتبار هما خلق لله، وباعتبار انك انت الذي اخترت وانت الذي فعلت انت الفاعل، فلا تعارض بين هذا وهذا. لكن هو لم يفرق، قال فقد سلب العبد القدره والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا اراده لها ولا قدره. كل انسان يفرق بين هذه الحركه، حركة الإناء الآن هذه باختياره وقدرته أم لا؟ الإناء هذه هي حركة جبرية. أما نقلي أنا بالإناء بإرادتي وقدرتي هذا أمر فطري واضح؟ عليكم السلام. لكن هل يجوز أن أقول أنا الذي خلقت حركته؟ لا. لماذا؟ لأن حركته كانت بسببي وأنا سبب مخلوق، قدرتي مخلوقة وإرادتي مخلوقة، فما ينتج عني مخلوق. مخلوق لمن؟ لمن خلق الأصل الذي خلقني وخلق قدرتي وإرادة الله. فحركتي وحركة الإناء كلاهما خلق لله، وحركة الإناء حركة ليست اختيارية، وحركتي أنا اختيارية. واضح هذا؟ قال وكقول الجهمي، الجهمي يريدون إيش؟ معطلة. من قال إن الله فوق العرش قال طيب، وكقول الجهمي أقف هنا، هذه وكقول الجهمي وسأكملها بعد الصلاة لأن المبحث يحتاج حوالي يحتاج إلى 20 دقيقة تقريبا، لابد أن أنهيه حتى إن شاء الله يبقى معنا درسين أو يبقى معنا درسان بإذن الله عز وجل، درس السبت القادم ودرس السبت الذي يليه، وننهي إن شاء الله الخطوة الثانوية. السبت الذي يليه مباشرة نبدأ بالرسالة التدمرية مباشرة. عليكم السلام. من كان منكم يعرف أحد الإخوة يذهب إلى العمرة فليوصه على الرسالة التدمرية قمعة الاعتكام تحقيق محمد عودة السعوي، قمعة الاعتكام محمد عودة السعوي آخر اسمه محمد عودة السعوي، هذا اسمه. هذه أفضل طبعة للتدمرية، وغيرها من الطبعات فيها إشكالات، والتدمرية صعبة، التدمرية صعبة، الحموية بالنسبة للتدمرية لا شيء. فلا نريد أن نزيد على صعوبة المادة صعوبة أخرى ناتجة عن تحريف في الطباعة النص، عن تحريف وتفصيل. إحنا كلمة مصحفة قد تشكل عليك، واضح؟ فاحرصوا أن تحصلوا هذه الطبعة. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.